منهم ويبين السبب عليه الصلاة والسلام، وقال إنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر أرسله الله جل وعلا للعباد وسماه طهور وهو ماء طيب، وهو لم يتلطخ ولم يتأثر بالأرض أو بالتربة أو بمس أحد، يعني ينزل من السماء مباشرة، فيشتاق الناس إلى أن يمس أجسامهم، فهو حديث عهد بربه، يعني الله جل وعلا أوجده ونزل على العباد بدون أن يكون هناك مانع أو معرقل أو شيء من هذا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه حديث عهد بربه، يعني الآن خلقه الله جل وعلا، الآن أوجده الله جل وعلا، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يمس شيئا من جسده. والمطر رحمة من الله، ورحمة الله جل وعلا تأتي على صفتين وعلى شكلين، رحمة مخلوقة هذه لا إشكال فيها، رحمة مخلوقة كالجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، والمطر رحمة، والنعم من الله جل وعلا رحمة، وهذه مخلوقة، والرحمة التي هي صفة الباري جل وعلا هذه ليست مخلوقة بل هي صفته، وهي أزلية جل وعلا معه، فهي أزلية أبدية، يعني دائما وأبدا، أزلا في القدم وأبدا في المستقبل، ما ينفك عنها ربنا جل وعلا، فهو رحيم باستمرار، رحمن باستمرار، عليم باستمرار، وهكذا علينا أن نفرق بين الرحمة المخلوقة والرحمة التي هي صفة من صفات الباري جل وعلا. الصفة الرحمة المخلوقة هي من آثار هذه الصفة، من آثار صفة الباري، فهو جل وعلا رحمن، ومن أثر رحمته الرحم العباد بأن أرسل عليهم المطر، من آثار رحمته أن الله جل وعلا أدخل من شاء ومن رحم من عباده الجنة برحمته، دخول الجنة برحمة الله جل وعلا، واقتسامها ومنازلها بأعمال العباد. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة رحمة من رحمة الله جل وعلا، ولا يقال عنها إنها صفة للباري جل وعلا، لأنها مخلوقة من مخلوقاته. وكما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول على أثر نزول المطر أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية من أثر مطر نزل، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، لا يدرون، وما سألهم عليه الصلاة والسلام ليجيبوه، وإنما سألهم ليستطلعوا ويهتموا وينتبهوا، ثم هو سيعلمهم جل وعلا عليه الصلاة والسلام. قالوا الله ورسوله أعلم، قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وكيف ذلك؟ العباد عباد الله جل وعلا، أصبح منهم مؤمن بالله وكافر بالله. قال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفيها أن الكفر سهل، ينتقل العبد من الإيمان والتقى والإسلام إلى الكفر بسهولة بكلمة يقولها، سواء ألقى لها بالا أو لم يلق لها بال، كما جاء في الحديث إن الرجل لتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يبغي بها سبعين في النار سبعين خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وذلك أن بعض الناس إذا نزل المطر قالوا: هذا المطر أتانا من نوء كذا وكذا. ما هو النوء؟ النوء نزول النجم وغياب نجم آخر، نزول النجم وغياب نجم، هذه تسمى الأنواء. الأنواء، فإذا نزل نجم وغاب نجم بالجاهلية يقول أن النجم هذا الذي نزل هو الذي أتانا بالمطر، وهذا كفر بالله، لأنه نسبة نعمة الله جل وعلا إلى غيره. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بالله، لأنه نسب النعمة إلى مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. بقي أن نعلم أن قول الإنسان مثلا: مطرنا في كذا أو مطرنا بكذا، بينهما فرق. مطرنا بكذا إذا قصد أن هذا المطر أتى به كذا النجم الفلاني أو نحوه، فهذا كفر. وإذا قصد بهذا التاريخ والوقت يقول: مطرنا في آخر رجب، هذا لا بأس به. متى نزل عليكم المطر في مكة؟ تقول: مطرنا في آخر رجب، مطرنا في منتصف شهر رجب، هذا لا بأس، لأن هذا يقصد به التاريخ ولا يقصد به أن المطر أتى به منتصف شهر رجب ونحوه. وقوله: حديث عهد بربه، اعلم يعني ليس أنه جاء من عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا مستوى على عرشه فوق المخلوقات، والمطر من المعلوم أنه ينشأ من البحار، أصل نشأته من البحار، يرسل الرياح فتثيره ثم يعلق ثم يلقحه جل وعلا ثم ينزل قبل أن يصل إلى سماء الدنيا ينزل المطر. لكن حديث عهد بربه في خلق الله جل وعلا له، فالله خلقه حديثا وأنعم به على العباد، فهو نعمة لا منة فيها لأحد. ولهذا سأل بعض العلماء رحمهم الله غيره فقال: ما هي النعمة التي من الله جل وعلا ليس فيها منة لأحد ولا يتطرق إليها شبهة إطلاقا؟ ما يتطرق إلى هذه الشبهة، هذه النعمة شبهة، ما هي؟ قالوا: المطر إذا التقفه بيديه وشرب من الله جل وعلا إلى يد الإنسان إلى أن شرب. قد يقول قال: الكمأة، لأنها تنبت بالأرض، يقال الكمأة نعم هي نعمة، لكن قد تكون الأرض مملوكة، قد تكون فيها شيء من الشبه، الأرض مقصوبة كذا كذا، أي شيء، دراهم الإنسان راتبه يشتري براتبه عنب أو تمر أو كذا، فيه شبه، لأنه قد يكون استحل هذا الراتب وهو ليس بحلال الله. ما يخلو أي طعام وأي شراب من شبهة، حتى النهر الذي يمجري في الأرض قد يكون فيه شبهة، يقال الأرض هذه مقصوبة، هذه كذا، هذه مملوكة لفلان. سوى المطر النازل من السماء يلقفه الإنسان بكفيه، قالوا إذا التقفه بصحن أو طاسة أو كأس هل يكون فيه شبهة؟ قالوا: نعم، يجوز أن هذا الكأس فيه شبهة، فيه حرام، يجوز أنه مغتصب، يجوز أنه كذا، يجوز أنه كذا. فمعناه أنه الوحيد، الشيء الوحيد الذي لا شبهة فيه ما يلتقفه الإنسان بيديه من ماء المطر ويشربه، هذا لا شبهة فيه. ثم إن التمييز بين الرحمة التي هي مخلوقة والرحمة التي هي صفة من صفات الباري جل وعلا، لا يشتبه علينا هذا بهذا، بل الرحمة التي هي صفة الباري جل وعلا صفة أزلية هو موصوف بها جل وعلا في القديم وفي الحديث وفي الآخر الزمان إلى الأبد دائما وأبدا، بخلاف الرحمة المخلوقة فهذه يرسلها جل وعلا متى شاء لعباده. وقد يقال إن الرحمة المخلوقة من آثار الرحمة التي هي صفة لله جل وعلا، فمن آثار الصفة وجد هذا المطر من آثار رحمة الله جل وعلا بعباده. وهكذا وعلى المسلم أن يميز بين مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الباري جل وعلا ومذاهب الفرق الضالة، والضالة كثيرة، مقل ومستكثر، مقل ومستكثر. لكن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما هدى الله إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلينا. ثم إن حسر المرء ثوبه هل يستحب أو لا؟ يقال هذا في تفصيل. إن عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تقربا إلى الله فيكون مستحب ويكون سنة، وإن عرف أن هذا من سبيل العادة ولا التعبد فيكون ليس بسنة. والأقرب والله أعلم أنه إلى التعبد أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه لما فعل هذا الفعل، معناه أنه تعبدا لله جل وعلا. وكثير من الأعمال إذا عملها المرء على سبيل التعبد إن كانت موافقة للسنة فهي عبادة، وإن كانت غير موافقة للسنة فليست عبادة، بخلاف ما إذا فعلها لعادة. مثلا مثل ما يقال في السبحة، كثيرا ما يسأل الإخوة عن السبحة التسبيح بها سنة أو لا؟ نقول إذا سبح بالسبحة على سبيل أن هذه سنة وعبادة لله جل وعلا فيكون مبتدع، أتى بعبادة ما شرعها الله جل وعلا ولا رسوله. وإن سبح بالسبحة على سبيل العدد يقول أخشى أغلط، إذا سبحت بأصابعي أغلط، فأنا أسبح بها لضبط العدد، نقول لا بأس بذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه أي كشف بعضه عن بدنه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربي. رواه مسلم. وبوب له البخاري فقال: نعلم أنه حديث عهد بربي، يعني ليس معناه أنه جاء من فوق السماء السابعة وأنه جاء من عند الله من فوق العرش، لا، وإنما حديث عهد أحدثه الله وأوجده الله جل وعلا قريبا، فهو حديث يعني جديد بالنسبة لخلق الله جل وعلا له وإيجاده له. وبوب له البخاري فقال: باب من ينظر حتى يتحاذر عن لحيته. وساق حديث أنس بطوله. وقوله حديث عهد بربه أي بإيجاد ربه إياه، يعني أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها. الله لها، وذلك أنها رحمة مخلوقة، ليست رحمة صفة لله. والضابط لهذا أنه ما كان منفصل قائم بذاته فهو مخلوق، كالجنة والمطر والنعمة إذا أنعم الله بها على عباده المنفصلة هذه مخلوقة، وما كان من صفات الباري جل وعلا فهي أزلية أبدية، معنى أزلية يعني في القدم، أبدية في المستقبل، ما تنفك عن ربنا تبارك وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. وقوله حديث عهد بربه أي بإيجاد ربه إياه، يعني أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها، وهو دليل على استحباب ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.